الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. والحديث لا يصح. قال: وقال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم، وهذا هو أصح ما روي في الاحتكار، فلا يجوز الاحتكار. والاحتكار المذكور هنا هو ما فيه إضرار بالمسلمين. وأما معنى الاحتكار في اللغة أوسع، فقد يحفظ الإنسان بعض السلع مع وجودها في السوق وهو لا يمنع سلعته من السوق، ولكن يحفظها لأن سعرها مثلا ساقط فينتظر تحسن الأسعار، فهذا لا حرج فيه. فحفظها بهذا الوجه ليس فيه ضرار بأهل السوق، ليس من الخطأ. قال: وأما ما جاء في قفيز الطحان من النهي فهذا لا أصل له. والمقصود بقفيز الطحان يعني مما يحفظ فيكون فيما يظن أنه يجوز من الاحتكار وليس كذلك. قال: لأنه لم يكن يومئذ بالمدينة طحان ولا خباز لعدم حاجتهم إلى ذلك، كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كفارا فاستعملوهم فيها حتى أغناهم الله عنهم، يعني في البلاد التي فتحوها. قال: ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم كمحمد بن جرير الطبري أن الكفار لا يقرون في دار الإسلام بالجزية إلا إذا كان أهل القبلة يحتاجون إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم، كما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وأجل عمر رضي الله عنه أهل خيبر، وهو موضع خلاف بين أهل العلم، ليس هذا موضع بسطه. والصواب أن هذا الحكم خاص بجزيرة العرب، أما غير جزيرة العرب فيجوز بقاؤهم فيها ولو لم تكن هناك حاجة إليهم، فيترك الناس يرزق بعضهم بعضا، وكذلك لعل ذلك مدعاه لإسلامهم ودخولهم في هذا الدين، وبالضوابط والشروط التي ذكرها العلماء في أحكام أهل الذمة. قال: والغرض هنا إذا كان الكافر الذي هو عدو الملة يجاور ويعامل ويعطى أجرة المثل عند الحاجة ولا يحل ظلمه في شيء، فكيف المسلم إذا قام بما يجب عليه من مصالح إخوانه من طحن بر وإصلاح خبز وتسوية طعام وإحكام بناء ونسج ثوب وغير ذلك مما هو فرض كفاية، فحقه أن من احتاج إلى أخيه بشيء من ذلك الإحسان إليه يدفع ما يتعين له من أجرة أو ثمن أو قرض أو عوض، وهذا هو الإحسان في هذا الباب، وقد أمر الله عز وجل بالإحسان في كل شيء. وهذا هو المقصود من ذكر هذه الاستطرادات والمسائل التي مرت معنا. قال: فقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. وهذا عام يتناول الدين ويتناول كذلك كل قول وعمل له مكافأة، فيكافأ بالأحسن. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فهو على هذه القاعدة: خيركم أحسنكم قضاء، سلم عليك ترد عليه السلام بأحسن، عمل لك خبز تعطيه أجرة بأحسن مما يتوقع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فسماحة الإسلام في البيع أنك تزيد في العطاء، وسماحة الإسلام في الشراء أنك تكون أكرم من البائع. فلو أن أهل الإسلام حققوا آداب وأخلاق الإسلام التي دعا إليها هذا الدين لكان مجتمعا مثاليا، الكل يتنافس على الإحسان والبر، البائع يزيد المشتري يكرمه، له كيلو يزيده فوق الكيلو زيادة، هذا من الإحسان سمحا إذا باع. وهكذا كذلك المشتري سيكون أكرم منه، قال له الكيلو ب140، قال هذه 150 والعشرة لك، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا أعطى. فهذا الدين يدعونا إلى القضاء الحسن في القول وفي الفعل وفي كل شيء، حتى الابتسامة فإن فيها حسن قضاء، ابتسم في وجهك تبتسم بأحسن منها. قال: وهؤلاء الذين يبيعون سائر أصناف الحلال فعليهم فيما يبيعون فيه ويشترون الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهذا من الإحسان، لأنه كما تقدم معنا الإحسان يتناول الواجب والمستحب. قال: ومن أحب أن يلحق بدرجة الأبرار ويتشبه بالأخيار فلينوي في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق فيما يسر الله من مصالحهم على يديه، وليطع الله في أخذ ما حل وترك ما حرم، وليتورع عن الشبهات ما استطاع. فإن طلب الحلال والنفقة على العيال، فإن طلب الحلال والنفقة على العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البر. ومعناه هو من مواضع الإحسان التي ينبغي للمسلم أن يحتسبها، وإذا احتسب ذلك نال أجرا عظيما. فإذا كان النفقة على الغريب فيها دعوة الملك: اللهم اعطي منفقا خلفا، فالنفق على القريب من باب أولى. قال: وقد روينا عن الصديقة عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أحل ما أكل العبد من كسب يده وإن ولده من كسبه. ومعنى الحديث ما تقدم، والحديث كما أشار صححه العلامة الألباني في صحيح النسائي وغيره. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيختم القرآن قبل أن يفرغ من شأنها، وكان يأكل من عمل يده. والشاهد من الحديث أنه كان يأكل من عمل يده، وهذا معناه أنه كذلك كان يطعم أهل بيته من هذه النفقة. فإذا كان الأنبياء يحرصون على ذلك فنحن من باب أولى أن نحرص على هذا، فهذا لا ينافي التفرغ للخير والطاعة. وقرن هذا الحديث بين هذين العملين الديني والدنيوي لأجل ألا يظن ظان أن الاجتهاد في الطاعة ينافيه الكسب، فهذا داود عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في قراءة القرآن، يعني من كلام الله الذي أنزل إليه، ومع ذلك مع هذا الاجتهاد ما منعه ذلك من أن يعمل من كسب يده، هذا المقصود. قال: وقال ابن المبارك لأصحابه وهو في الغزو: هل تعلمون عملا أفضل من هذا؟ قالوا: لا نعلمه. قال: بلى، أنا أعلمه، رجل متعفف محترف أبو عيال قام من الليل فوجد صبيانه مكشفين فغطاهم وثار إلى صلاته. يعني جمع بين حق الله وحق عباد الله، فهذا أفضل الناس عند الله، أفضل من المجاهد في سبيل الله كما ذكر ابن المبارك. لماذا؟ لأن هذا الجهاد الذي ذكره جهاد في وجه مستحب، وقيام هذا الأب بحق أبنائه مع عبادته لربه حتى أنه يقوم الليل فيقوم بهذين الحقين، هذا من الواجب ومن الفضل على الأقربين الذي هو أفضل من غيره من أبواب الفضل. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، لكن إذا عارضه واجب فالواجب أفضل، وإذا عارضه منفعة في حق الأقربين فهو أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك الذي يريد الجهاد أي المستحب، وأبواه حيان، أبواك حيان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. لماذا؟ لأن هذا من تأدية الحق الواجب أو المستحب في حق الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف. فكان هذا من فقه ابن المبارك رحمه الله. قال: ومن اجتنب البيوع الفاسدة ونزه لسانه عن الحلف في البيع كذلك من الإحسان. قال: روى البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، يعني ينفق السلعة لكن يمحق بركة البيع. فليس من الإحسان الحلف في البيع، ومعنى من أراد الإحسان فلا يحلف في بيعه وشرائه. وقد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال: ومن حفظ معاملته عن المخادعة في البيع وخلف الوعد فقد وفق لأمر عظيم. وأفضل ما يستعين به من له عناية بدينه القناعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوتي أحد عطاء أوسع وأفضل من هذا المعنى. والقناعة كنز عظيم، أن يقنع المرء، يقنع الله عز وجل المرء بما آتاه الله وأعطاه. فالغنى غنى النفس، ومن أسباب حب الناس أن يزهد المرء فيما في أيدي الناس، وهذا كذلك من أعظم أسباب حب الله. قال: وحسن الظن بالله والثقة بما ضمن من الرزق وخوف الحساب ومراقبة الجليل، فإنه قال: وقوله الحق فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والمعنى أن هذه كلها من أبواب الإحسان التي ينبغي أن تراعى في البيوع. قال رحمه الله: فصل. قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث رواه ابن عمر وحكيم بن حزام وغيرهما رضي الله عنهما. قال: فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الصدق وهو محض الحق وبذل النصح، وتفسد بالكذب وكتمان العيب أو النقص، وهذا عين الخيانة وأصل الغش، وهذا من الإحسان في البيع. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والبيع تارة يكون مباحا، كرجل احتاج إلى ثمن شيء فباعه لا يريد بذلك إلا الثمن لنفقة واجبة أو مصلحة ظاهرة، وتارة يكون البيع واجبا، كطعام يجب بذله لمحتاج إليه بثمن المثل لا وكس ولا شطط. وهذا قد تقدم معنا أنه حتى يجوز للسلطان اليلزم بهذا البيع، ولكن من العدل والإحسان أن يكون بثمن المثل. ومعنى لا وكص ولا شطط يعني لا نقص فيه ولا كذلك مجاوزة للحد، ولا مجاوزة للحد، بل يلزم في ذلك العدل. قال: ولهذا نهى عن تلقي الركبان الحديث وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق، وهذا من العدل والإحسان. فمن الإحسان إلى أهل السوق ومن يرد إليه ألا يحصل تلقي الركبان، وإذا وقع فهو بالخيار إذا بلغ السوق. قال: ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنه نهي عن ذلك من أجل ضرر البائع هنا، لأنه إذا لم يكن عرف قيمة المثل ولا درى السعر بالحاضر وتلقيت منه السلعة فاشتريت بمبلغ لعله دون القيمة، وهذا هو الغالب، وهو الذي يدفع الناس إلى الخروج خارج الأسواق وتلقي الركبان. قال: فأثبت له الخيار إذا بلغ السوق. وفي الخيار هنا أقوال، منها أنه يثبت له الخيار إذا غبن في البيع، وإليه ذهب أحمد، والثاني أنه يثبت مطلقا وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم، وهو أظهر قوليه يعني في هذه المسألة، وهو الصواب، لأن في هذا منفعة كذلك لأهل السوق. فتلقي الركبان ولو كان بنفس سعر السوق هو يضر أهل السوق، فلهذا نهي عن ذلك. قال: وقال طائفة: إنما نهي من أجل ضرر المشتري، لأنه إذا اشتراه بثمن لا يبيعه في السوق إلا بزيادة فيغلو على المحتاج إليه، وهذا وجه آخر كما تقدم، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتريه من يحتاجه بغير واسطة لئلا يتضاعف الربح فيغلو، وكلا المعنيين مقصود كما سبق. قال: وفي الجملة فقد نهي فضلا للمصلحة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الذي هو حلال الجنس حتى يعرف السعر البائع ويتحقق المشتري السلعة، وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري أن يشتري ما شاء أين شاء وقد اشترى برضا البائع، ولا شك أن في هذا شيء من الإخفاء والكتمان الذي يمحق الله به البركة، لأنه ما خرج له إلى الخارج إلا وهو يريد أن يخفي عليه شيء ويريد أن يأخذ منه بأقل. فإذا ينبغي المسلم أن يعامل أخاه المسلم بما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: والشارع رعى المصلحة العامة، لأن الجالب إذا لم يعرف السعر ولا أخبر بثمن المثل كان المشتري قد غره، وليس ذلك من الصدق ولا النصح في شيء، إنما هو خيانة وغش. فإذا أضاف إليها كذبا صريحا مثل أن يقول قد أعطيت فوق ما يساوي في سوقه لأجل حاجتي إلى ذلك، أو يقول قد أعطيت فوق ما يساوي في سوقي لأجل حاجتي إلى ذلك ونحو هذا مما يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشربه، يعني من الصدق وتحري الحلال، ومن جل قصده تثمير المال يعني زيادته ولو بغير حلال كحال الكثير من الناس إلا من رحم الله. قال: والمفاخرة والمكاثرة بحسن المخادعة في البيوع، وكل ذلك محرم محذور. وقد تقدم معنا أن الكتمان يعتبر خطيئة، فكيف بالكذب والخيانة فهو أشد. وبه نعرف بطلان ما يقوله العامة: البيع والشراء حرب المؤمنين. إيش معنى حرب المؤمنين؟ معناه عندهم افعل ما تشاء فيه، اكذب وغش وخن وافعل ما تفعل فحارب المؤمنين، وهذا كذب على الله وعلى رسوله وعلى دين الله سبحانه. ما كان المؤمن يكذب ويغش ويخون أبدا، بل هذا حرب الفجار الذين لا دين عندهم ولا أمانة. قال: ولذلك ألحق مالك وأحمد كل سليم الصدر في الفهم لا يساوم ولا يماكس بالجالب، فلا يؤخذ من هؤلاء إلا قيمة المثل، وأن يقنع في معاملتهم بأيسر الربحين لأنهم جاهلون بالسعر، والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا تبع للعلم. وإما إذا لم يعلم المشتري بسعر المبيع ولا الجيد من جنسه فاستسلم للبائع، فإنما رضاه باختياره له، وليس ذلك الرضا المشترط في صحة البيع. ولهذا قال العلماء ونصوا على ذلك أن من لا يحسن المماكسة، ومعنى المماكسة يعني المبايعة، فالبيع معه على هذا الوصف ظلم له. بعض الناس يأتي ويقول: السوق عندنا أن ترفع قليلا ثم يماكسك المشتري فتنزل، لكن هذا يختلف. بعض الناس يخوفك في الرفع، تقول له: بكم هذه السلعة؟ يقول: بألف. تقول: كم النهاية؟ يقول: 500. حتى ترتعد، إيش 500؟ من 1000 إلى 500 مرة واحدة؟ فتمشي قليلا يقول: تعال خذه ب250. هذه مماكسة خطيرة. طيب إذا جاء الإنسان الغريب: بكم هذا؟ قال: بألف. أعطاك الألف، هل يحل لك أخذ هذه الألف؟ نص العلماء أن مثل هذا لا يحل ولو أعطاك الألف، لأنك تعرف أن قيمة هذه السلعة الحقيقية كم؟ 250. كيف تأخذ منه ألف؟ لأنه جاهل بالسعر، لأنه لا يحسن المماكسة، لأنه رجل غريب. هذا لا يجوز ولا يحل، بل يجب عليك أن تقول له: تعال يا أخي، أنا كنت أظنك إنسان تحسن البيع والشراء، خذ 750. هذا من أعظم العدل والإحسان الواجب، ليس المستحب، بل الإحسان الواجب في هذا الباب. قال رحمه الله: أما إذا علم أنه غبن في المشتري ودلس عليه بجنسها ورضي، فهذا لا بأس به، لأنه يجوز للعبد أن يترك بعض حقه ويقدر على استيفائه، وهذا إذا سامح. وأما إذا لم يسامح فيبقى في ذمته، هذا إذا سامح. مثلا قال لك: هذا 500، وأنت تعرف أنه يباع 500، يباع 400، ما تريد الجدال والتعب، قلت له: أعطني واحدة، أخذت ومشيت، فأنت سامحت برضا وطيب نفس منك. يبقى الآن عندك الرجل، هل السعر بين 500 و 400؟ إن كان كذلك حلت له 100، وإن كان ليس كذلك لم يحل له حتى يناديك: تعال هذا يباع 400، إنما أنا وزدت، أريدك تماكس، فما دمت لم تماكس خذ 100. فإن قال لك: لا خلاص خذ 100 مسامح، حلت لك. فإذا لم يسامح لم تحل لك، ننتبه لهذا. قال رحمه الله: وإذا أخذ منه ثمن المثل ولم يرضى، لم يلتفت إلى سخطه. وهذا يحصل مع البائع المؤذي، المشتري المؤذي. بعض المشترين مؤذي، ما يشتري منك إلا طلع عندك الضغط: بكم هذا، بكم هذا، بكم هذا، ثم بعد ذلك نزل نزل نزل. فإذا بعت له وأعطيته السعر الذي هو سعر السوق، لماذا لا تنزل؟ أنت ظلمتني، أنت ظالم. إيش تقول؟ تسكت فقط، تأخذ منه المال وتسكت. وهذا هو قوله: لم يلتفت إلى سخطه. ما دمت أنت سلكت مسلك العدل وأحسنت إليه بقدر المستطاع، فانتظر ما عند الله واترك ما عند هذا الإنسان. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فلا ترد السيئة بالسيئة والخطأ بالخطأ، هكذا يؤدبنا هذا الدين. قال: ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن يعلم العيب والتدليس،

وفي البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. ومعناه أن هذا من أبواب الإحسان. قال: وفي المسند: أيما رجل مات في قوم جوعا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. فعلم والحديث معناه صحيح، وإن كان لا يعرف له سند صحيح بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح، ودلت عليه عمومات كثيرة، فيكون فيه إشارة إلى أن دفع الضر عن المسلمين من الأمور الواجبة المفروضة، فليس هو فضل ومستحب بل هو واجب. قال رحمه الله: ولو مات فيهم رجلا جوعا لزمته ديته، وكذلك كسوة العرايا فرض كفاية، وهذا الفرض على من له فضل من ماله، ومتى رأى محتاجا وغلب على ظنه أن غيره لا يقوم بحاجته تعين عليه أن يطعمه. ولهذا ينتبه لمثل هذا الباب، فبعض السائلين قد يكون ممن صح فيه ترده اللقمة واللقمتان، وبعض السائلين من عابر السبيل والمتعفف والفقير الذي يضطر للمسألة أو يتعرض لها، يكون قد تعين عليك دفع مضرته لما ترى في وجهه وفي حاله، وأنت تعلم أنه ربما لا يتعرض لغيرك، تعرض لك في وقت طعام مثلا، وأنت تعرف إذا فات وقت الطعام ما يستطيع يسأل أحد، فهنا قد يجب عليك وجوبا عينيا ما لا يجب على غيرك، لعلمك أنه لا أحد يقوم بحاجته، فينبغي أن ينتبه لمثل هذا. ثم هذا وأمثاله من الفروض الكفائية، ليس هو فقط من الصدقات المستحبة. قال: وفي الأثر: لو صدق السائل لأفلح، لا أفلح من رده. وهذا لم يصح مرفوعا، ولكن روي في ذلك آثار موقوفة لم تصح، وبعضها عمن دون الصحابة، ومعناه صحيح، يعني كثر من يسأل كذبا، فلذلك عذر من رد هؤلاء السائلين أو أعطاهم بالشيء الذي يردهم فقط. قال المروذي: قلت لأحمد ابن حنبل: إذا علمت أن السائل صادق أيجب علي؟ قال: نعم، يعني دفع مضرته. وهذا الوجوب قد يكون وجوبا كفائيا، وهذا هو الأصل، وقد يكون وجوبا عينيا إذا علمت أن مضرته لا تندفع إلا بك. قال: وهذا متى يكون؟ مثلا كأن يكون في سفر وفي مكان مقطع ما أحد عنده، ومنه مثلا إذا وجدت رجلا متعطلا في موضع خلاء يجب عليك أن تقف له، بل قد يتعين عليك، وهذا إذا أمنت الفتنة والمضرة، لأنه للأسف بعض أهل الكذب وقطاع الطرق صاروا يستخدمون هذه الطرق للإضرار بالناس، يفتح لك كبوت السيارة ويظهر لك العطال، فإذا وقفت أشهر لك السلاح وأخذ ما عندك من مال، وربما أخذ سيارتك وتركها في الصحراء. فإذا أمنت الفتنة وجب الوقوف لأمثال هؤلاء، وإذا لم تؤمن الفتنة فلا تقف لأمثال هؤلاء، فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وتدرأ المفسدة الكبرى بماذا؟ بالصغرى. فحال هذا الإنسان مظنون، وغلبة السرقة المشهورة في تلك المنطقة مما يغلب به الظن، فيكون هذا أعلى من هذا. وديننا دين العدل، وديننا دين الحكمة، فلذلك ينبغي أن تراعى الضوابط الشرعية في هذا الباب. قال رحمه الله: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أصابتهم مر حاجة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا بفضول أموالهم حتى يفضل من كل جنس من منافعهم حتى ظنوا أنه لا حق لأحد في شيء من فضل ماله، كما جاء معناه في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين مر بهم شدة في سفر كما ذكره في التعليق: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، إلى آخر الحديث. وهكذا في حديث جرير ابن عبد الله البجلي وغيره من الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها. قال رحمه الله: ولو قام أحدهم فجمع فضول أموالهم لكان حسن، وعلى ولي الأمر أن يجبرهم على مواساة من علموا احتياجه إليها. وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أولئك الفقراء وعليهم جلود أنمار، تأسف النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم وحزن وغضب على أصحابه أن لم يأبهوا لهم ولم يتصدقوا عليهم، فحث على الصدقة حتى تتابع الناس فكان ما يغنيهم. فهكذا ينبغي أن يكون، وهذا من فروض الكفايات وقد يكون من فروض الأعيان. قال رحمه الله: فصل. المغارسة والمناصبة تجوز في ظاهر مذهب أحمد، ذكرها العكبري والقاضي وجوزها وقاسها على المزارعة، فإن المزارعة تقتضي المشاركة في الثمرة، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نقركم ما شئنا، رواه مسلم. ثم إذا كان الغرس من صاحب الأرض فهو كما لو كان البذر من العامل، فيشتركان فيما يحدثه الله من الثمر والزرع. وقد وقع الزرع من اليهود وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض روايات الحديث في حديث ابن عمر ما يدل أنه كان من قبلهم، أي بذر الأرض. فالغرس من باب أولى، فالغرس من باب أولى، لكن بالشروط المتقدمة، في شيء مضمون معلوم لا في شيء مجهول يحصل به الخصومة والنزاع. قال رحمه الله: ومالك وأحمد وأبو حنيفة يصححون شركة الأبدان، والشافعي لا يجوز هذا. والصحيح أن شركة الأبدان تجوز، وتذكر أنواع المشاركات في البيوع في كتب الفقه، فهناك شركة أبدان وهناك شركة وجوه وهناك غير ذلك. فشركة الأبدان أن يجتمعان على جمع ما بينهما مثلا فيقسمانه بالسوية أو بحسب ما يتفقان عليه، وكل بجهده، مثل أن يخرج اثنان لجمع الحطب فيقولان: ما نجمعه مثلا نصفين، أو يقول: من له الحمار، ما نجمعه ثلاثة أثلاث، ثلثان لي باعتبار أني سأبذل بجهدي وسأحمل على حماري وثلث لك. فيجوز ذلك لأن هذا شيء معلوم. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة ليقسم الثمار المشتركة بين المسلمين وبين أهل خيبر، فإن كان قد عاملهم بنصف ما تخرج الأرض فدل على جواز العقد لا وجوبه على أن يعمروها من أموالهم، وكان للمسلمين نصف الثمار والزرع، وكان يبعث ابن رواحة ليعرف حق الشركاء ويعرف مقدار الزكاة الواجبة، فكان إذا خرصها سلمها إلى اليهود، يعني قبل أن يأخذوا منها شيئا. والخرص هو معرفة مقدار ما أخرجته الأرض والثمار ما زالت في الأشجار، وجوز الإسلام مثل ذلك في الزكاة وغيرها من باب تحصيل المصالح والمشقة تجلب التيسير، فإن إخراج ما في الزروع فيه مشقة، إخراج الثمار من الزروع فيه مشقة، والناس قد لا يحتاجون إلى إخراجه دفعة واحدة أو لا يستطيعون ذلك، فلهذا أجاز الإسلام الخرص من صاحب الخبرة. بوصفه وشروطه التي ذكرها العلماء والفقهاء بما دلت عليه الأدلة. قال: ولقد قالوا له مرة: يا عبد الله، لقد زدت علينا. ورشوه بشيء من حلي نسائهم فقال: يا معشر يهود، كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإني عاهدت محمدا صلى الله عليه وسلم ألا أكتم حقا أو أواطي على باطل. فرد إليهم الحلي فأيسوا منه ولم يجدوا بدا من دفع الحق إلى المسلمين، يعني النصف الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وهذا الأثر كما أشار في التعليق مرسل، فيه إرسال، فهو من قسم الضعيف، لكن ليس هذا عن اليهود ببعيد. وأشار بعده إلى شيء قريب من هذا المعنى وهو صحيح. قال رحمه الله تعالى: وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية معناها صحيح والرائش، وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي. قال: ولقد مر علي، أو قال: ولقد مر علي رضي الله عنه بحديقة يهودي، فنظر من ثلمة في الحائط فبصر باليهودي يستقي ببكرة، فقال: يا أخا العرب، هل لك في كل دلو تمرة؟ قال: نعم. فدخل علي رضي الله عنه فأخذ الدلو، قال: فجعلت كلما نزعت دلوا رمى لي بتمرة حتى جمعت ملئي كفي، تركت الدلو وذهبت. قال: ما بدا لك؟ قلت: حسبي. فأخذت التمر فأكلته ثم أتيت المسجد، فما لبثنا أن غزونا خيبر فأغنمها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقتل اليهودي وقسمت أمواله ورباعه في أهل بيعة الرضوان وأصحاب السفينة، يعني أصحاب جعفر كما تقدم. وأشار إلى أن هذا المروي فيه ضعف، وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قال: ولا خلاف، والمقصود من هذا الأمر بالعدل والإحسان حتى مع الكافر. فهذا علي رضي الله عنه إذا صح الأثر قد لزم العدل، ولما سلكوا مسلك العدل أغنمهم الله هذه الأموال فجاءتهم بغير ظلم وبغير غش وبغير خيانة، فملكهم إياها ربنا سبحانه وتعالى بعد أن كانوا يستأجرون فيها. انظر، إذا على تقدير صحة الأثر ومعناه إن شاء الله صحيح، فالصحابة يسلكون هذا المسلك، يعني أعطاه لبنا كثيرا في مقابل تمرات يسيرة، فلما مكنهم الله من اليهود حين نقضوا العهد صارت كل خيبر للمسلمين، واليهود بدل ما كانوا يملكونها صاروا عمال فيها. قال: ولا خلاف أن عمل فلاحي المسلمين أنفع لأرضهم، واشتراكهم فيما يرزقهم الله من ثمر وزرع أصلح في دينهم ودنياهم من أن يفلحها الكفار ويبقى فلاح المسلمين فقراء محتاجين. يعني إذا وجد الفلاح المسلم فهو أولى بأرض المسلمين من الفلاح الكافر. قال: وإذا أراد صاحب الأرض أن يغرسها فعامله إنسان على أن يكون له نصف الثمر ويقوم بمصالحها ونصف الثمر لصاحب الأرض، جاز ذلك. وهذا وصف المغارسة المعلومة المضمونة. وأما أن يقول له: لك هذه الجهة ولي هذه الجهة، هذا مثل المزارعة المنهي عنها. قال: ولو قال: اسقي هذه الثمرة بعد ظهورها على شيء معلوم من الثمر وأن يخرصها، جاز ذلك. وكل هذا على هذه القاعدة في المضمون المعلوم. قال: وأصل مذهب أحمد في العقود الجواز، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، ومذهب أوسع المذاهب في باب المزارعة والمناصبة والمساقة وكل ما كان من المعاملات المباحة. وعلى العامل الحرث وآلته وبقره، وإصلاح طرق الماء، وقطع الشوك والشجر اليابس، وزبار الكرم. ومعنى زبار الكرم يعني تصفيته وتنقيته، فلا يخفى أن العنب فيه عمل صعب، وهو قطع أوراقه ومراعاة وقت ذلك وغير ذلك مما يكون في عمل زرع العنب وإنضاجه من أمر التعقيد. قال: وتسوية الثمرة والحفظ والتشميس، يعني فيما يحتاج إلى تشميس، وإصلاح موضعه، وقيل ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما عداه فعلى رب الأرض. وهذا بما جرى به العرف، إلا أن يشترط، فإن وقع الشرط فالمسلمون على شروطهم. طيب، نقف إلى هنا إن شاء الله، ونترك الباقي إلى درس لاحق. وإلى هنا والله تعالى أعلم. هذا سؤال عن المد الكثير في الأذان، وما النصيحة في من يفعل ذلك؟ التمطيط في الأذان لا يجوز، وأما حد المد الكثير والقليل فاختلف العلماء في ذلك، والأحوط ألا يطيل في مده، يقتصد في هذا، خير الأمور أوسطها. وهذا سائل يقول: ما هو الأفضل إذا كان هناك أسرة فنفذ الرز عندهم وجاء وقت الغداء، كما أنه معلوم أن الغداء عند بعض الناس الرز، فهل يسألون جارهم أم أنهم يجعلون غداءهم من الدقيق؟ وما النصيحة لمن كان هذا شأنه في كثرة السؤال حتى في أدنى الأمور؟ إن كان هذا شأنه فكما تقدم معنا، هذا خطأ ويخشى على صاحبه. وإن كان أحيانا أو نادرا فيجوز، بشرط أن لا يكون فيه أذية ولا منة من أحد عليه، وتركه أفضل لمن استطاع أن يصبر. والله أعلم.